الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا سهل لنا إلا ما سهلتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، قلنا في الدرس الماضي رجعنا في بيان النجوم التي تؤخذ منها الاسماء واللغات. قلنا ان الاسماء واللغات تؤخذ من اربع جهات، من اللغه والعرف والشرع والقيادي. واخذنا امثله مثلا عن اخذ الاسماء او اللغات من اللغه، وكذلك وقلنا اذا العرف أخذنا ذلك. الآن الشرع، قالوا أما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. مهم جدا هذا مهم جدا، يعني هو اللفظ له أصل لغوي، الأصل اللغوي موضوع له لأنه لفظ، لكن لسان الشرع غلب عليه. دليل الغلبة أنه مباشرة يقصد إلى ذهن السامع ذلك المعنى الشرعي، ما يسمى بالتبادل، وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهذا مهم جدا. مثلا والتعامل على مثلها، مثلا إنسان يقول لك الصلاة غير واجبة وليس فرضا على المسلم، فأنت تعاملت بمعنى إلى الأحوال الشرعية، قل لك فرض الدعاء لا، الصلاة هناك فعلا صحيح أنه وضع في أصل اللغة ما يسمى بالدعاء، لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كذلك لفظ الشهيد، إذا أردت أن تبحث عن معناه اللغوي أو وجدت معاني كثيرة، لكن ذلك المعنى الشرعي الصلاحي المخصوص حتى اللغة لا تحتمله. واضح؟ كذلك الزكاة، كذلك الحج، إلى غير ذلك من الألفاظ أو الأسماء اللغوية أصبحت أسماء شرعية وألفاظ شرعية، هي الغالب، هي الغالب، وهي التي يتعامل فيها. لا يمكن أن ندعي أن المراد بها المعنى اللغوي إلا بقليل، إلا بقليل، لا يمكن ذلك إلا بقليل. نعم. قال البخاري: فكان مما جاء به الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان والإيمان والتصديق. ثم جاءت الشريعة خاصة وخصوصا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، يعني لفظ المؤمن هو لفظ عربي، يعني العرب وضعوه بمعنى يطلقه، يعني ابتدائي، يعني من الأمان أو من القدر أو من الأمن، لكن الشرع زاده معاني تقلده، فهي فهو معناه الشرعي، وهو حقيقة عندما نقول المؤمن هذا رب شرعي. واضح؟ نعم. وكذلك الإسلام والمسلم، إنما عرفت منه الإسلام الشيء، ثم جاء فيه الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر. هذه الألفاظ الشرعية استعملها البيان الإلهي بالمعنى اللغوي، لكن قليل، عندما يقول وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم، هناك قليل أن المراد هنا ليس الصلاة، لأن الصلاة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فكيف يصلي عليهم بدعائهم؟ فهناك المقصود المعنى المعظم هو المزكين، قد أفلح من زكاه، يعني زكى مال، زكى نفسه. طيب كيف يزكي نفسه؟ بإخراج المال أو بالنفاق والحول والشكل ذلك؟ لا، وإذا صريحة تفعل المعنى اللغوي وهو التطهير، التطهير وكذلك التنمية، تنمية النفسي للأخلاق الحميدة وللفضيلة. كذلك لفظ الكفر أو الكافر أصبح مصطلحا شرعيا، وهو الحمد ما أنزل الله ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الجحود مما علم نبيه في الضرور على تفصيل في ذلك، لكن استعمل بالمعنى اللغوي، لأن الكافر في اللغة هو الذي يجحد أو يكذب أو يغطي، لذلك سمي المجاهر كافرا لأنه يسر المدرسة تحت بطن القاضي. في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة فتح محمد رسول الله، في قوله في آخر هذه الآية أي أعلم الكفار، يعني الفتحين معنى السورة، لكن في قلبه خير السيارة. نعم. فأما المنافق فاسم جاء في الإسلام لقوم أفضل غير ما ظلموا، يعني لفظ المنافق بحقيقة الأمر ليس له معنى لغوي يقارب مثلا الألفاظ السابقة كالإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام استطل بمعناها اللغوي وزيادة بالنسبة للشرع، فالإيمان اللغة هو التصديق مثلا، لكن التصديق بما ونقل منها بضوابط وشرائط شرعية، لكن لفظ المنافق كشيء اصطلاح شرعي محض، لكن اكتبس من هذا اللفظ أو هذا الجذر أو هذا التركيب وراء المنافق من لفظ له دلالة، له دلالة كما قال هنا، وكان الأصل من نافقا أي اليربوع، نوع من الفقر اليربوع، والنافقا أحد اليربوع والأخرى القطعاء، فإنه يدخل من الحجرة فإذا طرد خرج من الحجرة، هذا اليربوع الغرفة الأولى اسمها النافقا، والأخرى التي يدخل منها القطعاء. طيب لماذا يعني تقرأ يعني أو أخذ هذا الوقت من النفقة؟ لأنه كذلك يرجو على هذا المناف يخبط هذا الاحتجاج، يخبط ماذا؟ جهوده وبغضه للكتاب أو للدين، فهو كان يرجو. لكن هذا لفظ المنافق هو اصطلاح شرعي محض ليس معنى لغوي وكل جاء بشرائط شرعية. وكذلك لفظ الفسق، ولم يعرف الفسق إلا قوله فسقت الرقبة إذا خرجت من قشرها، وجاء ترى بأن الفسق الإلحاح في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. رأيت الاقتباس أو الاستنباط من هذا المعنى اللغوي في هذا المعنى الشرعي، فالفاسق هو مصطلح شرعي محض، لكن عند العرب عندما نقول فسقت الرقبه اي خرجت من قشرها فهو خرج حقيقه، خرج من التزامه بضاعه الله تبارك وتعالى وارتكاب الفواحش، فهو كالمالك والخارج من ذلك العهد. واضح؟ فهمنا هذا؟ نعم. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة، دل على أنها منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فأنا أقول يعني هناك من يقول مثلا في مثلا لفظ الصلاة بحكم أن المتبادر منه تلك الأفعال المخصوصة، لكن له حقيقة لغوية، له معنى لغوي. طيب عندما يطلق هذا الوصف ماذا يتبادر في الذهن؟ أي معنى الشرعي. طيب هل نقول أنه حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية. وعندما نقول بمعنى الدعاء أنه مجاز، إذا كان الدعاء مجاز، إذا كان لا أريد به الدعاء كان مجاز، أن تستطيع أن نقول هذا؟ لماذا؟ حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. نعم. طيب إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية أيوه يقدم؟ هذه قاعدة في التعامل بين العقلاء، يعني في مثال الشرع لأن كل قانونه قد يلتزم ببنوده، والله لا يمكن أن يأتي آت مثلا ويدعي غير هذا، لأن هذا الدين هو عبارة عن قوانين يجب أن نلتزم بها. فمثلا عند التخاطب واستعمال هذه الألفاظ والمصطلحات يراعى فيها هذا الجانب في التخاطب، فيجب أن نلزمه بهذا ويجب أن يحترم هذا المثال أو هذا القانون، أن الحقيقة الشرعية هي المقدمة، لا يمكن أن يدعي مدعي غير ذلك. ولذلك الإنسان الذي يتحصل على إدراك هذه الموازين، هذه الموازين يستطيع أن يرد شبهات كثيرة كثيرة، أن يرد شبهات كثيرة كثيرة، منها التلاعب بالمصطلحات الشرعية وإطلاقها هكذا اعتبارا جزاما. ومن المؤسف أنه لا يسأل ماذا تريد بهذا أو يلزمه هنا المراد كذا وكذا. كذلك عندما نتكلم الآن ما هو الموضوع؟ الموضوع فلسفة؟ لا، الموضوع مبادئ الدين أو ما يتعلق بالإسلام. فإذا استعملنا الله يجب أن نحترم ونراعي ما يتعلق بها من ضوابط وشروط وقوانين، مثل المحكم والمتشابه والظاهر والمحول ومعنى الحقيقة ومعنى المجاز واللفظ الشرعي واللفظ اللغوي والمقدم، وهذه القوانين. وإلا إذا لم نحتكم إلى هذا فالاتحاد ننتقل إلى النسبية، ننتقل إلى النسبية، نسبية المفاهيم ونسبية الحقائق التي هي ظل العلمين، عندي كذا، عندك كذا، وعندي كذا، عندي أقيم أفضل كذا، عندي أن أفضل كذا، وعندك كذا، وعندك كذا، هكذا تكون المغالطة والاتحاد الخطورة واللعب بعقول المسلمين. وانطلق هذه الحيل الماجرة على كثير من المسلمين لاتحاد جهل. نعم. فالاتحاد هذا المسلم يلتهمه أصحاب الفكر الأعور من أصحاب الفكر الأعور، لماذا؟ لأنهم بالأقل إذا كان الفكر أعورا يعني مطموسا، فما بالك من يتبناه ويجعله يعني مفردا في علومه ومعارفه وهو أعور الدعارة الكريمة. نعم. الآن سيأتي بعد مجلة من أين تؤخذ الأسلام والنغاز من اللغة والشرع والغرب والقياس، الآن سيأتي بهذه القواعد المهمة التي بيناها. طيب تعارض العرف واللغة، الآن عرفنا العرف واللغة، هذا ما هو ضروري وهذا ما هو ضروري. طيب قاعدة، هذا يقصد إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى العرفي الأرضي قدم المعنى الأرضي به. معنى مرة ثانية مثلا اللفظ الخاص في اللغة هو كل ما ارتفع من الأرض، هكذا مرة ثانية ارتفع إلى الدرجة الأولى. هذا أصل وضعه في اللغة كما قلت لكم، يعني اللغة سميت بالصوت لأنها أراضي يعني مبسوطة ومطمئنة لوخز. لكن أصبح العرف السائد أن هذا الوصف يقابله ما يخرج من الإنسان من قدراته من فضلاته. درجة حال هذا المعنى الوصف طارق على اللغة طارق، يعني تعارفنا عليه فهو طارق. يعني مثلا عند مثلا اهل العرف في مساله الفاره مثلا هذا المعنى الغرس الفاره، لان الفاره هو ذلك الحيوان يعني الخبيث، لكن المعنى العرفي او الحقيقه العرفيه مقدمه على تلك الحقيقه اللغويه لانها طارئه عن اللغه. فلا نستطيع عندما نقول لفظ الفاره هل يتبادر الى ذلك من الارض المطمئنه؟ لا، وانما ذلك الشيء الخارج من الإنسان حتى ولا حتى. نعم، ولذلك الحقيقة العرضية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كذلك لفظ الجابة، أخذنا أن لفظ الجابة في الأصل اللغوي لكل ما يدل على وجه الأرض، ثم غلب عليه استعمال ذوات الأربع. ذوات الأربع يعني الشبهات يعني أو الخيول، فهمتني؟ لكن هو في أصل اللغة يعني عندما نقول دابة يعني أقصد إنسان، هو يدل على وجه الأرض أو لا؟ لا، وإنما المعنى العرفي مقدم على المعنى. تعارفنا على أن الدابة هي ما يدل على أربع كالفرس أو الحمار مثلا. نعم. الآن مثلا هناك من يتعارفون على الدابة بالسيارة. مثال التعليم على المعنى، احنا قلنا الحقيقه العرفيه تقدم على اللغويه في الشرح يرجع بها الحقيقه اللغويه. احنا قلنا العرفيه اذا تعارف الناس على معنى اللفظ يقدم هذا المعنى على المعنى اللغوي، فياتي الشرع فيعود مما تعرف عليه العباد هذا المعنى الذي تعرف عليه العباد الى اصل اللغه، مثل لفظ الدابه ان شر الدواب عند الله الصم البكر، رجع بها الى الانسان كل ما يدب على وجه الارض. فهنا يقدم الشرعيه ام العرفيه؟ في هذه الايه يعني قصد ان شر الدواب في هنا التشريع، هنا يعني خرج الايه مخرج التشميع، يعني الذين لا يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى هم أشجع حالة من الدواب بها، بل هم أضل. فهنا يعني معنى بلاغة ليس له علاقة بما نحن فيها، وإنما حالهم أشجع من الدواب. هنا شبهوا بالدواب يعني الذي لا يعقل، من الأصل الدابة التي لا تعقل البهيمة أو الحيوان أو الطائر، فهو كذاب لأنه لا يعقل، لا يعقل ما يقوده إلى الخير الذاتي، يعني لا يستجيب إلى دعوة الله تبارك وتعالى. في آية أخرى كالأنعام، بل هم أضل. مثال لو حلف لا يشتري رأسا، هذه القاعدة لهذا اتفاق سيء، هذه القاعدة لا تصبح فقهي باجتهاد أن فيه مثلا إن كان حلف صلى الله عليه وسلم كراسة. طيب هنا الرأس له معنى لغوي، هكذا الرأس كل رأس يصدق على غيره. لكن في المعنى العرفي يقول ان احنا شنو نقول روس غنمر فنحن بننصب الراس احنا غنمر فهو علامه تعارف الناس وهو راس الغنم فلا يعرف براس العصفور والحمام. سمعت؟ نعم. والله مثلا لا اشتري راس ولا عصفور او شراب حمام الدجاج او ما شابه ذلك في ليحنا لان هنا المتعارف عليه بالراس والغنم اذا اشترى غنما طيب الناعم يدخل فيها ممكن هناك خلاف لكن الاصل انه يحكم لأنه ما يلحق بالغنم. اللي في الرأس كيف تمشي مباشرة على الغنم؟ حتى نبقى رأس يعني. وحتى الجمال بشيء. أما الناس اللي هم قد جرح يا والله ما لا ممكن حسب ما يعرف عليه. طبعا اللي في الفلاحة يقول أنا يقول مثلا لا تسلم على الناس في التعارف يقول لي لأنه إذا تعرف عن الناس مش أي ناس أهل القوم. وكذلك لو حلف لا يأكل البيض فهو على ما تعارفه الناس وهو بيض الدجاج. لو نحن نحكيه على البيض يمشي على بيض العام أو بيض التمساح أو بيض الحساس لا بيض الدجاج فلا يحلف بأكل بيض النعام. نعم لأن هنا العرف مقدم على اللغة. لماذا؟ لأنه صار لحجة الثبات. هذا يعني هذه التطبيقات محركة للذهن تفهم القاعدة وتجعلك يعني تهضمها هضما مستقيما. وقسم الله الأرض فراشا فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا كما سمى الشمس سراجا فقال وجعل الشمس سراجا. فقال الفقهاء ان من حلف لا ينام على فراشه فنام على الارض لا يحلف لا يحلف. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اطلق على الارض الفراش معنى لغوي بليغ يعني له يؤدي معنى بليغ من حيث ما يصل للإنسان أن الأرض فراش له. لكن العرف ما تعرفنا عليه فراش له فينام عليه الإنسان والأرض ليست موضعاً لذلك المسمى. فإذا نام على الأرض لا يحلف وإن سميت الأرض فراش في القرآن. مش معنى الشرع يسيب الأرض هنا طول الليل؟ لا مش الشرع يسيب في الآية مش معنى مش معنى شرعي مش كل ما في القرآن هو رفض شرعي. الأرض الشرعية التي لها علاقة بكل ما له تعبد. نعم. وكذلك لو حلف لا يقعد في الفراش فقعد في الشمس فمثل قعد في الشمس لأن الأيمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماء قاعدة قاعدة فقهية. هذه قاعدة فقهية تحفظ وضيعها من العلم هون العلم اكتب عليها قاعدة فقهية تحفظ. نعم. لأن الأيمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماء. واضح؟ مثلا أخذ أداني مثال الآن ومثلا أنا مستفتي وأنت تجيبني قلت لك حدثت أن لا أركب دابتي، فأركبت على ظهر الإنسان أحنا لماذا؟ الأرض زوات الأرض. نعم مثلا لو كانت ذهنية حالة يعني مخالفة للبعض، يعني هو نوى شيئا مخالفة للبعض، يعني قال والله لم أركب على الدابة هو واحد في الإنسان اي من يكن هو مخفية، يعني اخذ بضاية نفسه الا اذا افصح غيبا لإحترام اي امر اخر. وليس في العرض اطلاق هذا الاسم للارض والشمس، يعني الفراش بالنسبة للارض والفراش بالنسبة للشمس، ليس هذا المعتاد، يعني ليس هذا هو المعتاد. فهمنا هذه القاعدة أن إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى مع المعنى العرفي قدم المعنى العرفي لأنه طارئ على اللغة. الآن تعارض اللغة والشرع، اللغة والشرع قاعدة، إن تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي لأن الشرع طارئ على اللغة. ومعنى طارئ أتحدث عن طارئ لا يحفظ، يعني هي اللغة هي الأصل هي السابقة، الشرع والمعنى الشرعي والمعنى العرفي لا يحفظ، هذا معنى الطرود الطارئ. ولأن الأصل بيان حكم شرعي فالحمل عليه أولى، علتان تعليلان، إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي أولا لأن المعنى الشرعي طالب على اللغة، ثانيا لأن القصد ما هو القصد بهذا اللفظ، بلفظ الصلاة ما هو القصد، بلفظ الشهيد ما هو القصد، بلفظ الزكاة ما هو القصد، بلفظ الحج ما هو القصد، ما هو القصد من هذه الألفاظ كلها، بيان حكم الشرع. نعم، لذلك هي مقدمة. فالحمل عليه كله طارئ على اللغة، يعني وكأنه نسخها. لا لا لا لا، طرور ليس نفسه، طرور أنه بعد ولكن وكأنه مصارفما يعني مصارفما نفسه للمعنى اللغوي، حتى أنه في بعض الأحيان مقشي أقصدك بالنسخ اللغوي بالنسخ يعني لغة شفت كاش، لأنه النسخ له معنى اللغوي الرفع والإزالة له معنى شرعي، أنا الذي تبادل إلى ذلك المعنى التصوري له بالاستدامة يجب بين حد في كتاب الغرابة الأولى واحد في مثل طالع مني هذه، فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا يعني الفكر الأعور من تحصيله دون انتبار، لأنه ما تقش انتبار في المصطلحات. نعم، وهذا قد يرتكب قصدا هو يعرف، لكن قصدا مكري وخطي واحتراطي محترف للغزو وقد يكون سابقا هكذا أبنى يتصرف بسذاجة، إذا ما يتحاد كالدنيا لما لم يستعمل مستحبل، والآخر يعني عن قناعة وعن كما يقولون الجيولوجي عن عقيدة. نعم نعم من هذا الذي في الأبواب الفقهية. نعم، فإن تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي لأن المعنى الشرعي طالب على المعنى اللغوي، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. محفظة هذا بالتحديد طارئ عندنا، لأنه إذا الفاظ شرعية من القرآن، وهنا إذا نطبع الفاظ شرعية في القرآن فقط السنة، وإذا كان في القرآن أيضا فكيف يكون وصار على اللغة؟ تكون اللغة طارئة. لو احنا اذا مش ناخذ الكلام على الظاهر وانه هذه الالفاظ طارئه على اللغه انها مؤثر في ازليه القران ولا الحد انها طارئه عندنا؟ لا مش ناس يقول خذ الأمر من هذا المثال. لا إن مسألة أنها طارئة يعني المعنى اللغوي هو الأصل. لا يمكن كل المعنى الشرعي هو الأصل. لكن المعنى الشرعي هو المعتبر. يعني كأن تلك الحقيقة لا وجود لها اللغوي لأن المعتبر هو الشرعي. أما مسألة أدلة القرآن المعرفية وكذا كذا بعدين كل ما أمر يعني تحقيق خاص. لكن أنا غير ذلك واحد أنت أطلقت لك تفسر توحي كيف توجه هذا الأمر؟ كيف الكلام وما يتعلق بيانه من الكتب المنزلة؟ كيف نوجهه؟ على كل هذا أصدقائك شارك منه صبرا طيبا. لكن مسألة الطرور هنا ليست نقيصة أي أن الشرع جثم على كائن اللغة يعني لا وإنما لما كان القرآن عربيا واضح لما كان القرآن عربيا بطبيعة الحال هذه الألفاظ التي استعملها القرآن البيان الابتدائي في توجيه خطاب المكلفين هي الفاظ العربية لها وضع ظهر واضح وقلنا ان تلك الالفاظ اللغوية استمد منها الشرع معنى وزيادة ما هي الزيادة هي التقييدات والشروط الشرعية واضح طيب ذلك الوقت ذلك الوقت كالصلاة مثلا اصبح هو المتبادر أي متبادل أي تبادل نتكلم أي الأفعال المخصوصة التي هي ذلك المعنى الشرعي هي التي تتبادل إلى الذهن فلا يمكن حمل المعنى اللغوي الذي هو في أصل الوضع إلا بقلبه طيب لماذا يعني ذلك الشرع؟ يعني ذلك ضبط من المراد به كما لأن الخط بيان حكم الشرعي وهذا الامتثال على وفقه والعمل به فلذلك هذه الالفاظ لا غير حلها معنى لغوي وهناك الفاظ استعملها الشرع ليس لم تؤخذ بالمعنى اللغوي ثم قم بذلك بضوابط او شروط شرعيه انما هي على اصل وضعها شرعيا وانما اقتبس معنى من معانيها مثل المنافق كما بينا او الفاسق فمثلا يعني المعنى ما يؤخذ من معناها البياني يعني اقتبس منها فسمي المنافق منافقا وسمي الفاسق فاسقا على ذلك على الكل الشاكين فمعنى ان الشرع طارئ على اللغه بمعنى ان اللغه هي التي وضعت يعني ابتداء بدايه معاني هذا يخبر عليه الكلام معنى انها طارئه أي أنها هي الآن هي المعتبرة والاعتبار مهم جدا الاعتبار أنها معتبرة هو القاضي هو القاضي بالتربية هو الذي يقضي بالتربية المعتبر ما هو المعتبر العرف معتبر على الناس الشرع معتبر على الناس ليس هذا يعني قد يتمنى الى ذلك ان تكون هذا قيمه العداله لكن هنا هذه الالفاظ تعارض عليها مثلا مثلا الجوهر المتكلمون لم يستعملوا او يستعملوا المعنى المعوي لهذا الشخص ابدا إنما هو اصطلاح كلامي خاص به وكذلك مثلا الجوهر الذي هو مثلا المواد الأساسية والحجارة الكبيرة في لغة الجوهر كذلك فهذا هو إذا رأينا في اللغة ما هو جوهر ما هو جوهر معنى كذلك المعتبر والمتبادر كما قلنا قليلا الحقيقة هو المتبادر، كذلك أنه ما تضيف اعتبار أن هذا المنظر الشارع استعمله لأجل بيان حكم شرعي فهو أولى وأحد. مثال الصلاة المنبهة في الدعاء هذا هو، وفي الشرع الركن المعروف مجموع الأحوال الأفعال المستبدأ بالتكبير والمستبدأ بالتسليم. عندما أقول لك الصلاة هل يقصد إلى ذلك الدعاء؟ مباشرة تلك الأفعال المخصوصة. نعم، لذلك مقدم أولا لأنها صلاة المنبهة، ثانيا لأن الفرض بيان حكم الشرع، فالأمر بها يحمل على المعنى الشرعي، يعني لا يخص أحد في ميزان البحث والمناظرة والكلام والحوار أن يستعمل لفظ الصلاة بالمعنى اللغوي إلا بقليل أو يحدد، بدليل أن الله استعمل هذا اللفظ بالمعنى اللغوي بقليل. وصل عليه إن صلاتك سكن له، غوى القرينة ليس فقط فقد تكون لفظية، قد تكون حالية، قد تكون عقلية، فهنا السجود والركوع والقيام لا لله تبارك وتعالى، فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على النبي؟ أن يدعو له، هذه قرينة بين أن المراد المعنى اللغوي واضح. وكذا الزكاه الطهاره ثم قد افتح من فكاها، يعني هناك قرينه لان السياق يتكلم عن النفس، فهي فئات يكون اشترط فيها الحول والمصداق، وانما المراد المعنى اللغوي هنا التطهير، تطهير النفس وانماء هذه الفضائل. وشرعا تطلق على إخراج قدر المعلوم من المال بشروط معلومة، واضح؟ فالأمر بها يحمل على المعنى الشرعي. نعم. مثلا في قوله تعالى حكاية حال السيدة مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما. نعم، والصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا، أيا كان ذلك الإمساك، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشرب، إمساك عن الكلام، إمساك عن الضحك، إمساك عن الدردشة، إمساك عن وبشرى إمساك عن شهوتي البطن والفرج. هنا كيف فهمنا من سياق الآية أن المراد بنزل السيدة مريم الصوم هو اللغوي لئلا تكلم الناس؟ فلا أكلم الناس. واضح؟ فهنا قليل إرادة المعنى اللغوي. نعم. زي الوقت وأما القياس قلنا أن الأسماء واللغات تؤخذ من الأربع، من اللغة، من العرف، من الشرع، ماذا هذا القياس؟ القياس القياس عموما نستطيع المعنى اللغوي هو رد شيء إلى شيء، رد شيء إلى شيء، حمل شيء على شيء. القياس هو الحمل، القياس هو الحمل، القياس لغة الحمل. لكن شرعا هو رد فرع الى اصل بعله جامعه بينهم، فعندما تقول القياس يجب ان تقيد هنا، والا المعتبر هو المعنى الشرعي للسلاح. واضح؟ هنا القياس اللغه، قياسه حمل مفرد على مفرد، يعني المعنى هذا لم ناخذ مثال، نأخذ لفظ الزنا، نأخذ لفظ الزنا له معنى ولا؟ ونأخذ اللواط، هذا اللفظ في أصل لغة لا يعني أن ذلك الفعل شنيع بين جنسين متماثلين ذكوريًا بذلك أو استحاق كذلك هذا اللفظ في اللغة لا يدل على ذلك الفعل الشنيع بين الجنسين الأنثيين لكن أخذت هذا اللفظ وكسناه وحملناه على أصلنا وهو إدخال الذكر في فرج المرأة فحملنا عليه فحمل هذا المعنى الشرعي فأصبح الموارد حقيقة شرعية معنى شرعي على ذلك الفعل الشنيع وكذلك استحاق على ذلك الفعل الشنيع المخصوص وهذا الفعل المخصوص وزنا يريد تقيم الجنسين الذي هو قبيح لكن على غير وفق قانون الله تبارك وتعالى يكون محرما نعم في اللغة ما عرفش المعنى اللي نحن نتذكر التعريف هو في الغالب عندما قلنا كيف يواصل لا يحدث ذلك يجب قلت ماذا الذي يأتي أنت في ذلك قلت لي واحد ذلك الفعل الشرعي هو المعتقد هذا معنى شرعي لكن في اللغة ما عندوش معنى ذلك المعنى ما عندوش المعنى اللي نحن نستعمله شرعا إنما كسبناه على جهة فيأتي وأما خلاف اللغة فهو مثل تسمية اللواط هنا قياس على الوقت الوقت هو ذلك الفعل فيقام على فاعله حدها يعني حد الزنا يقام على أنا على قولة هنا تمنى إلى يعني مسألة اجتهادية ليس فيها نص مسألة اللواط وهي على فيها اجتهادات بين الأئمة نعم أما من قاتل اللواط على الزنا بجانب الوقت يقول أن اللائط يعامل معاملة الزاني في الحد وتسمية النبي خبرا قياسا على عقيم العنب فيقام على جانبه حدها النبي سمي خبرا قياسا على ماذا قياسا على عقيم العنب ولذلك سمي النبي خبرا فإذا الحال إذا كان مسكرا يقام عليه الحد أخذ خبرا فيقام على جانبه حدها وتسمية النفاش الذي يبدأ أن ينبش الكفر ويتخذ الكفن سالفا النفاش الذي مهنته نفس القبور واستخراج الأكفان وغيره والعياذ بالله تعالى يعني طريقة الظن سمي سالفا فيقام عليه حد السالف فيقام عليه حد سالفا وفي بقية هذا كله ليس من اللغة ولا من الشرع ولا من العرف إنما فتنة هذا فتنة النباش على الثالث فتنة النبيب على ماء العنب قسمة النوار على العنب بجامع الورق بجامع القمر بجامع كذاب بجامع كذاب أمر مشترك فقسناه عليه صرفت مثل هذا وفي إثبات الأسماء به خلاف بين العلماء نعم أضعف قسم ذلك الأحكام هو القياس ضعيفة دائما القياس اللغوي الأحيفة اللغوية والأحيفة اللغوية ضعيفة يسأل سبيها ليس كالأحيفة الشرعية قطعية أو القياس العقلي المنطقي هذه قطعية وفي هذا قلت يعني المؤكد مآخذ الأسماء واللغات أربعة جاءت تنسقات شرع القياس اللغة والعرف وفي القياس جاء عنه الخلق يعني ضبط هذه الأمور الأربعة في بيتين تحفظ إن شاء الله تعالى وأنت مطالب هنا بها لطيفة طالب أيام التوفيق رحمه الله تعالى إياك أن تقيس في اللغة فلقد رأيت نبيها من الناس وقد سئل عن قوم فقال هم خروج فقيل لا ما تريد بهذا فقال قد خرج لكأنه أراد قائلون قيل هذا ما سمع. قال كما قال تعالى إذ هم عليها قعود أي قاعدون فضحك به يعني قال كذا لا يأس فمن حدثت وحبت نعم. فلذلك قال بحيان التوحيد إياك عن تقيسة اللغة قد يعني تقيس وتجيش معه نعم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.